بعض الجهلة كان ينشر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف الجهل، فقيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فقالوا، شوف الجهل ها، قالوا: نحن لا نكذب على النبي، نحن نكذب للنبي. يعني شوف الغباء والجهل والشيطان وين أوصلهم. يقول: إحنا نألف أحاديث لكن هي زينة، وفي النهاية إحنا ما نكذب على النبي، نحن نكذب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما عرفوا أنهم في الحالتين كذبوا في دين الله وافتروا في الشريعة ما ليس منها. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وفي حديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ترى الإنسان المتبع في كل أحواله متبع، والإنسان المبتدع في كل أحواله مبتدع، وفرق بين هذا وهذا.